وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث لو أن النبي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك ثقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. نعم أكمل. ولمسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بأناس بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في شأن آخر فيما يتصل بالآنية، وهو العناية بها بتخميرها أي تغطيتها، يعني التخمير هو التغطية، ومنه خمار المرأة تغطي بها وجهها ورأسها، ومنه الخمر لأنها تغطي العقل فسميت خمر، فتخمير الإناء بمعنى تغطيته. فهو عليه السلام يقول: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. فهذا مما يتعلق من ناحية بالطهارة وبالصحة، إيكاء السقاء بمعنى ربطه، أو كي سقاءك أو كي أي اربطه شده، لا تترك فمه مفتوحا، فهذا عرضة يعني تدخل فيه حشرات أو شيء يلوثه أو ما إلى ذلك، وكذلك أيضا الشيطان كما جاء في الروايات الأخرى. أيضا الخمار الإناء خمره، غطه بشيء لئلا يقع فيه شيء فيكون عرضة لنجاسته أو حصول الوباء فيه. ولو أن تعرض عليه عود الإناء، إذا لم تجد شيء تغطيه به فأعرض عليه عود. فهذا الحكم اللي هو إيكاء السقاء واذكر اسم الله، وهذا فيه ملحظ مهم، وهو الجمع بين الأسباب وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الأمرين، فالتذرع والتعلق بالأسباب المادية وحدها لا يكفي. لو كان يكفي لقال عليه الصلاة والسلام: أوكي سقاءك وغطي إناءك. ولو كان مجرد التوكل على الله سبحانه وتعالى من غير أخذ من الأسباب لقال: اذكر اسم الله على سقاءك واذكر اسم الله على إناءك، ولم يأمر بسبب آخر. فدل على أن الحكم الشرعي هو الجمع بين اسم الله سبحانه وتعالى تبركا به وحماية احتماء به واستنادا إليه سبحانه وتعالى، فهو ذي القوة المتين وبيد الأسباب، وأيضا تتخذ سببا بقدر الاستطاعة. ولذلك قال في التخمير: ولو أن تعرض عليه عود، لو مجرد عود. أولا العود كما يقول أهل العلم من ناحية يذكرك بأنه لا بد من التغطية، مثل ما أن التيمم شرع لفاقد الماء تذكيرا له بالماء. التيمم من حكمته أن فاقد الماء يكون على صلة بالطهارة وبالوضوء، لأنه لو ترك بدون شيء ربما مر في الأيام لا يبالي، لكن لما يقال له اضرب التراب وامسح وجهك ويديك بالتراب دائما عندما يتيمم يتذكر الماء وأنه لا بد له من الماء. كذلك الإناء إذا وضع عليه مجرد عود يتذكر أنه لا بد من التغطية، لكن يعمل السبب المتوثر له. وأيضا قالوا ربما تأتي بعض الحشرات مثل النمل أو ما إليه فيريد أن يعبر من موضع إلى موضع، فبدل من أن يقع في الإناء إذا وجد عودا فإنه يتخذه وسيلة. فعلى كل حال بأمر أيضا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوان من الليل نخمرها أي نغطيها، آنية لطهوره وآنية لسواكه وآنية لشربه. إذن حتى آنية الطهور هو عليه السلام يأمرهم بتغطيتها. فالمؤلف أورد هذا الحديث، يعني قد يقول قال: ما وجه إرادة المؤلف لهذا الحديث في باب الطهارة تخمير الإناء وإيكاء السقاء؟ نقول نعم، لأن مما يعتنى به في الطهارة أن الإنسان يغطي الإناء الذي يريد أن يتوضأ منه، قد تقع فيه نجاسات أو يأتي من طفل أو غيره أو حيوان يعني يلغ فيه، فلذلك يخمر ويغطى. وأيضا ورد في بعض الحديث: أغلق بابك وخمر إناءك وأوكي ثقاءك، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ولا يفك وكاء سقاء موكا ولا يفتح إناء مخمرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هناك الشيطان له جهود ويحاول إفساد الدين والدنيا على عباد الله. وأيضا ذكر في حديث جابر عند مسلم: فإن في السنة يوم ينزل وباء لا يجيء يكون فيه إناء أو وكاء، لا يكون إناء أو سقاء غير موكا ولا مخمر إلا وقع فيه ذلك من ذلك الوباء، من ذلك الوباء يوم في السنة. وفي بعض الروايات ليلة. قال بعض الروايات بعض رواة الحديث: لاحظنا الأعاجم عندنا يقولون هذا في كانون، أنه يكون في كانون، كانون الأول أو لا أذكر، قد يكون. فلكن بعضهم يقول التحديدات ما ورد فيها ما يدل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم أو ليلة من السنة يأتي وباء لا يكون من إناء مكشوف أو وكاء غير أو سقى غير موكا إلا وقع فيه من ذلك الوباء. فهذا تنبيه على العناية بالصحة، وأنه قد يكون بأمر الله هناك جراثيم تنطلق وأوبئة وأمراض معدية، فيحذرنا عليه الصلاة والسلام منها، وأن نعتني بتغطية الأواني. ولذلك في حديث لجابر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفقى، فقال رجل من القوم: ألا نسبيك نبيذا يا رسول الله؟ قال: إن شئت. يقول: فانطلق الرجل اشتد حتى أتى بإناء من نبيذ، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا خمرته؟ أي وضعت عليه شيء يغطيه. فذلك تغطية وتخمير الأواني إن كانت من ماء أو من ألبان وعصيرات أو أطعمة ينبغي أن نعتني بهذا ونهتم به ولا نتساهل فيه. فبعض الناس يتساهلون في هذا الشأن، والسنة كما سمعتم وردت بالتأكيد، وأنه من الأمور الصحية والعبادية يؤجر إنسان على هذا ويحفظه الله بعنايته بهذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.